أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سوادا في سوادي، يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي، يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي.